راح بناه مرة تانية، قنبلة أكبر دمرته. لا إله إلا الله. المهم كان الجيش الأمريكي يسيب مخلفات العلب بتاعت البترول بنزين، فأخذ العلب دي مش موجودة مادة خام قاعد يصنع بيها، وكان يسميها هدايا الرئيس ترومان. رئيس ترومان اللي كان الرئيس الأمريكي في هذا الوقت يعني. المهم فسبحان الله العظيم الرجل لم ييأس، لم ييأس. وبعدين بدأت شركة تويوتا قالوا طب يا عم هات الاختراع نشتريه منه، باع الاختراع. جه هو يعمل الاختراع تاني لم يجد، الامكانيات قليلة، يعمل ايه؟ فما وجد بترول يضعف السيارة بتاعته يجيب لأولاده طعام من السوق، فراح اخترع موتور صغير وضعه على دراجته. أهل القرية والمدينة يشتري منك الاختراع ده، اشتروا منه. الموضوع اتسع، الملك امبراطور اليابان اعطاه ايه؟ جائزة اليابان الكبرى. وبعدين بدأ يصنع المواتير، وبعدين راح في اواخر الستينات بداية السبعينات عمل مصنع هوندا، صار اليوم عنده 250,000 عامل. هل هذا الصابر كان عنده ايمان بالله ولا مجرد ايمان بقدراته؟ ما بالك انت وانت مؤمن بالله، ده انت تفجر طاقات لا يعلمها الا الله، طاقات قوية. لماذا؟ لان المسلم لا يعرف الا الامل. سيدنا موسى من كرم الله عليه هو راح لفرعون، كان يعلم ان فرعون لن يؤمن به؟ ها؟ لا. لكن بصراحة يعني شكل فرعون كده كان ينفع في الايمان؟ بصراحة ما ينفعش. واحد يقول انا ربكم الاعلى، ده ينفع ازاي يعني؟ ازاي تركب؟ تقول انا مش هصلي، انا مش هصوم، لكن ما تدعيش الربوبية. يقال يعني ان جبريل تخفى في صورة رجل وطرق على فرعون باب غرفته الداخلية اللي ما حدش يدخل فيها ابدا. ففرعون من داخل الباب قال من؟ جبريل قال له رب يقول من؟ اين انا رب ده؟ مش عارف بره مين؟ الله، ما انت رب ازاي يعني؟ سبحان الله العظيم. المهم سيدنا موسى لا يعلم. ليه؟ لانه ظل يدعو ويدعو ويدعو. لكن عبد الله بن ابي عند وفاته، ونحن نسينا واحد من لازم، قلنا ان في 17 منافق الرئيس بتاعهم عبد الله بن ابي. الان ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني لا قوه الا بالله. سوف ياتي زمان على امتي يقال ان في بني فلان رجل امين، رجل امين. ابن ابي حضرته الوفاه، راح ابن عبد الله وكان صالحا قال يا رسول ابي يستاذنك في شعارك، شعارك يعني القميص الداخلي اللي بيمس جلدك، عايز يكفن فيه. وده زعيم المنافقين بتاع ايه؟ بتاع سبحان الله ان رجعنا الى المدينه الى يخرجنا الاعز منها الاذل. وراح في احد سحب تلت الجيش، وراح تترأس قضيه الافك في اتهام امنا عائشه الطاهره رضي الله عنها بنت الصديق رضي الله عنه وزوج رسول الله وام المؤمنين رضي الله عنه. كل هذا وهو يطلب مطلب من من من الرسول. الرسول اعطاه شعاره. ليه؟ قال لان الرسول علمنا الوفاء. لما اسر العباس في بدر وكانت ثيابه متسخه ورب يعني وضعوه قيد في ساريه من سوار المسجد، فسمع الرسول انينه بالليل، قال ان انينه يؤذيني. هو كافر نعم، ولكن انين يؤذيني، اسلم بعد ذلك طبعا. فمن يعطيه ثوبا؟ لان العباس كان ضخم، وده العباس كان عنده 1000 عبد، 1000 عبد، وكانت اموال وارباح الربا اليوميه عند العباس 40,000 دينار من الذهب، الارباح فقط غير راس المال. ذكر الرسول في حجه الوداع قال ايه؟ الا وان كل ربا في الجاهليه ها موضوع كله، الا وان اول ربا اضعه ربا من؟ ربا العباس بن عبد المطلب. فورا مش عباس يقول يا رسول الله خربت بيت، ده كلام معقول كده؟ طب وانا مال الله يدوني الفلوس اللي علي، عفى الله عما سلف، هو باثر رجعي ولا ايه؟ لكن لا، عباس خلاص انتهت، اول ربا اضعه. المهم فكان عبد الله بن ابي زعيم المنافقين طويل ضخم زي العباس، هو زعيم قوم كان هيصير ملك على المدينة قبل هجرة الرسول اليها، وده كان من سبب حقده يعني. واحمد الله انكم لا تتصارعون على كراسي، الله يرضى عنك لما تدخل البيت اي كرسي تلاقيه اقعد، خلي بالك ما تخافش ولا تاخد اوضه النوم ولا ما حدش هيقعد مكانك، هو مقدر مقدر هيجيلك والله والله هيجيلك. سيدنا يوسف جاله الكرسي هو اللي دور عليه ولا قال له انك اليوم ايه لدينا، لما قال له اجعلني على خزائن الارض، احد بيتامر صح ولا لا؟ والانسان لما يكون عزيز بالله الله اكبر الله اكبر. الامام ابو بكر الداراني الله يرضى عنه امير المؤمنين عايز ايه؟ يضحك عليه باي مبلغ، فراح بعت له مبلغ ضخم ارجعها اليه، قلت له اجعلها لولدك، كان عنده ولد واحد. فقال الرجل الصالح لو كنت خلقته كنت احمل هم رزقه، لو كنت انا اللي خلقته كنت ايه مضطر ان ايه ارزقه، لكن مين اللي خلقه؟ يتولاها رب العباد. المهم سبحان الله، فعبد الله بن ابي جاب ثوب جميل معطر واعطاه للعباس، حفظها الرسول في ذاكره الوفاء وهو معلم الوفاء صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ جه يوم وفاه عبد الله بن ابي وارسل اليه شعاره ردا للخير الذي صنعه عبد الله في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يمنعه ويقول له يا رسول الله ان الله يقول لك استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال يا عمر والله لو اعلم ان الله سوف يغفر لهم اكثر من 70 لاستغفرت. الى ان نزلت الايه الكريمه ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، وانتهى الامر عند ذلك. انا اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معلما. نعم بارك الله فيكم. اللهم اجمع الابناء والاباء واجمع الناس بارضها وشعوبها وقراها ومدنها التي تربت فيها عزا وسددا وفضلا وايمانا، انك يا رب ولي ذلك والقادر عليه. انا اريد ان اقول في نهايه المساله خلوا التفاؤل والامل علم في هذه الحياه حتى نزرع هذا الامل في قلوب ابنائنا. رزقنا الله واياكم الامل والتفاؤل، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.